قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى فمتى إلى ذاك المقام يوصول؟ ولقد فنى صبري، ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب، نحو الحبيب، نحو الحبيب، وما إليه سبيل.